بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من هذا الكتاب الثاني، وهو كتاب نخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله علينا وعليه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكرم الله لدينا السامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، أو هو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم وما دعا الإسلام، ولو تقللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المقطوع والثاني الموقوع والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مقطوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، حسبك. إذن مضى الكلام فيما يتعلق بالقبول والرد، وهو الجزء الأهم من علم المصطلح. علم المصطلح عنده مباحث، منها أشياء تتعلق بالقبول والرد، الصحة والضعف، يعني مع ما يدخل في ذلك من الحسن. ثم هناك مباحث أخرى تتعلق بتقسيم الحديث تقسيمات أخرى لا تتعلق بالصحة والضعف، إنما تتعلق باعتبارات أخرى. الحديث ينقسم باعتبارات متعددة، ينقسم باعتبار الصحة والضعف على المشهور إلى ثلاثة: الصحة، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، ثلاثة. هذا من اعتبار معين، القبول والرد. ثم هناك تقسيمات أخرى، مثلا باعتبار ما ينتهي إليه، باعتبار ما كذا. ثم يتكلمون عن كل الصحة عندها خمسة شروط، ما فقد شرطا منها فهو ضعيف، لكن يفصلون فيها، مثلا فقد شرط الاتصال على صور، فقد شرط مثلا ثقة الرواة على صور، مثلا إما إشكال في العادة كأسباب الطعن والسقط التي تقدم. ثم يتكلمون بعد ذلك على تقسيمات الحديث ثانيا باعتبار آخر لا يتعلق بالقبول والرد. ثم هناك مباحث أيضا متعلقة بكتابة الحديث ثالثا، ورابعا مباحث متعلقة برواية الحديث، كيف نروي الحديث، كيف يتلقى. خامسا أشياء متعلقة بالآداب واللطائف وكذا والملح، كل هذا يدخل في علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث. من المهم والمفيد لطالب العلم أن يكون له خريطة ذهنية لكل علم، يعرف ما الذي يدخل وما الذي يخرج، وكيف نقسم هذا العلم إلى أشياء عامة تتناول جميع المباحث التي ذكرت فيه وهكذا. فهنا انتهى الكلام على ما يتعلق بالقبول والرد، وهو القسم الأعظم و الذي فيه تفاصيل كثيرة. ثم بعد ذلك عندهم تقسيمات، منها انقسام الحديث بما يتعلق بمنتهاه، وهو أربعة أقسام. المتن إما أن ينتهي إلى الله تعالى، وهو الذي يعرف بالحديث الإلهي أو القدسي، والنوع الثاني ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف بالمرفوع لشرف رتبته سمي بذلك، والثالث ما ينتهي إلى الصحابي وهذا يعرف بالموقوف. الموقوف إذا أطلق الأصل أن يكون خاصا بالصحابة، وأما إذا قيد فإنه يجوز استعماله في غير الصحابة من التابعين. يعني إذا قلنا موقوف هكذا الأصل أن لا يستعمل إلا في حق الصحابة، أما إذا قيدناه فقلنا مثلا موقوف على سعيد بن المسيب مثلا، أو موقوف على الحسن البصري، فهذا جائز، ما في مشكلة، يمكن أن نقول موقوف على التابع لكن نقيده، أما إذا أطلقناه فالصحابة. ثم القسم الرابع والأخير هو المقطوع، والمقطوع معناها أنه انتهى إلى تابعي أو من دونه. فمثلا إذا انتهى إلى تابعي مثل الحسن أو سعيد أو نحو ذلك هذا يسمى مقطوعا، كلام مثلا لسعيد قاله عن فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب أنه قال كذا، هذا يسمى مقطوعا. أو عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن سيرين أنه فعل كذا فعل، هذا أيضا يعتبر مقطوعا لأنه موقوف على تابع. أو عن مالك، مالك من أتباع التابعين، أيضا يعتبر مقطوعا. فالمقطوع صفة للمتن، والمنقطع صفة للإسناد، صفة للإسناد. وهذا هو الفرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع سبق معنا أنه ضد متصل، فهذا نقول هذا إسناد منقطع. بعض العلماء المتقدمين، لأنه طبعا هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، أحيانا قديما كان في بعض العلماء يعكسون، يعني يعبرون عن هذا بهذا وعن هذا، لكن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح أن المنقطع صفة من صفات الإسناد، والمقطوع صفة من صفات المتن، مثل سائر هذه الأقسام القدسي. وما عندنا علاقة بأن هذا هل هو صحيح هل هو ضعيف هل هو سنده متصل هل هو سند. إذا رأينا الإسناد في النهاية المتن منسوبا إلى الله تعالى في السنة، فإننا نقول هذا حديث إلهي. قد يكون سنده لا يثبت، هذا ليس موضوع آخر، لكن نحن نتكلم أنه يسمى حديثا إلهيا أو مرفوعا أو مقطوعا. وهذا معنى قوله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الآخر فالأول المرفوع سمي بذلك لرفعة رتبته، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. تصريحا أو حكما، إما أن يكون صريحا تهيل النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بمعنى أن يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة، وإما أن يكون حكما ينتهي إليه. ما معنى حكما؟ معناه ليس صريحا، معناها أنه يكون في الظاهر منسوب إلى شخص آخر مثلا صحابي، لكن نقول هذا حكمه أنه مرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. خلينا نذهب ثم نأتي، من قوله أو فعله أو تقريره، إما أن يكون قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع مثل إنما الأعمال من نيات، هذا حديث قولي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون حديث مثلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مثلا لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان في قيام الليل على 11 ركعة، هذا حديث فعلي مرفوع صحيح. والحديث الفعلي المرفوع صيغته تكون من كلام من؟ الصحابي، يعني الكلام الذي صاغ هذا الكلام من هو؟ عائشة، لكن هو مرفوع لأنها ذكرت فعلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير هو القسم الثالث، السنة ثلاث أقسام التي يحتج بها، قول وفعل وتقرير. التقرير هو ترك الإنكار، ترك الإنكار مع عدم المانع من ذلك من غير سبب، يعني يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. وأما إذا كان عرف السبب الذي من أجله، هناك سبب آخر ترك الإنكار من أجله ككونه ذميا مثلا نصراني مفطر في رمضان، هذا معروف أنه أصلا هو كافر، أو كان في مكة مثلا ما يتمكن من الإنكار، هذا أيضا ليس فيه حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن ينكر بعض الأشياء التي يفعلها الكفار لأنهم لم يكن لهم شوكة في مكة، هذا لا ليس بحجة. وإنما الحجة إذا كان متمكنا من الإنكار فلم ينكر. مثال ذلك أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، والضب ليس هو الضب الذي نسميه نحن تحريفا بالضب، الذي نسميه نحن هذا هو الوزر، وأما الضب هذا يعني قيل إنه يقال له هنا الورل، المهم أنه كائن صحراوي وإلى الآن يأكلونه. ومن غرائبه أنهم يقولون بعد أن تطبخه وتضعه مع الرز ولحمه يتحرك، ما زال يأكله أهل البادية ما زالوا إلى الآن وغيرهم يأكلونه. هذا الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر، فهذا يعتبر سنة تقريرية تدل على الجواز. لذلك قال ابن عباس ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في سنن أخرى تدخل عند السنة، يعني في مفهوم السنة عند المحدثين، لكنها يعني قد ما مثلا الصفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه مثلا كانت مثلا كيف كان وجهه صلى الله عليه وسلم، طوله كيف، كان شعره كيف، كان كذا، فهذه عند المحدثين تدخل في مفهوم السنة لأنهم يتناقلونها في الأحاديث وموجودة في كتب الحديث ونحو ذلك، وأيضا كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتجاج بها فهذا أمر آخر يدخل فيما يتعلق بعلم الأصول وما إلى ذلك، لسنا بصدده الآن. إذن قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم قال في الحقيقة التقرير هو فعل. لماذا؟ لأن الترك فعل، فهو ترك الإنكار فهو يدخل في الفعل، لكن إفراده أولى لأنه يعني أحكامه تختلف عن أحكام الفعل. على كل حال هذه إذا انتهت صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فلا إشكال، وإذا انتهت غير صريح معناه مثلا صحابي قال قولا أو فعل فعلا، لا يمكن أن يأتي به من قبل نفسه ولا يمكن أن يجتهد فيه، ويكون هذا الصحابي غير معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات بعض الصحابة كانوا يأخذون من إسرائيلات، وهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فبعض الصحابة كانوا مشهورين بالأخذ عن بني إسرائيل كمن؟ كعبد الله بن عمرو بن العاص، كان مشهورا أنه أصاب زاملة من أخبار أهل الكتاب وكذا، وكان يعني يقرأ ما فيها وكذا، ونسب هذا إلى جماعة من الصحابة غيره، لكن هذا المثال يكفي. إذن مثلا إذا قال صحابي غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل خبرا غيبيا يحصل يوم القيامة، مثلا عمر ذكر قال يوم القيامة يحصل كذا وكذا وكذا، فهذا يقول كثير من العلماء مرفوع حكما، يعني يحمل على أنه أخذه وما جاب أصلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، لكن قالوا لا يمكن أن يكون قاله من قبل الرأي لأن هذا شيء غيبي ليس لا مجال للاجتهاد فيه، فبالتالي يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا فعل فعلا كذلك، مثل ما ذكر عن علي أنه صلى الكسوف بأكثر من ركوعين، بثلاث ركوعات أو أربع، قالوا هذا لا يمكن أن يفعله اجتهادا، والشأن لا يعترض المثال، مهم التمثيل عشان يفهم بس، فقالوا هو ما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يمكن أن يفعله من عنده، فبالتالي أما إذا كان أمر اجتهادي يمكن أن يكون الصحابة اجتهد فيه برأيه، فهذا لا نقول أنه مرفوع بل يظل موقوفا على الصحابة. مثلا قال شيء باجتهادي في الأحكام، قال هذا أرى أنه حلال أو كذا، أو قال يعني اجتهاد عادي استدل بآية، أو هذا شيء موقوف على الصحابة من اجتهادي لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن لا يتوسع الناس في هذا الباب عشان حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله أو لم يفعله. عرفنا ما معنى المرفوع حكما، مرفوع حكما يعني مثلا والشأن لا يعترض المثال، لأن دائما إذا التمثيل قد يكون يعني ليس مطابقا من كل وجه، لكن المثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، هذا هو تعريفه، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، يعني هي قاعدة نحن نذكر منها جزء واحد من أجل أن تفهم، وقد يكون دخولها في إشكال، لكن هذا ليس موضوعنا، هذا موضوعنا بس أن تفهم. فمثلا إذا زخرفتم مصاحفكم مثلا أو مساجدكم فالدمار عليكم، هذا قاله بعض الصحابة، فقال بعض العلماء هذا مرفوع حكما، لأنه كيف يخبر عن شيء غيبي سيكون في المستقبل أنه سيحصل زخرفة أو سيحصل مثلا للمساجد والمصاحف وهذا ينبني عليه دمار في الأمة، فبالتالي هذا مرفوع حكما مثلا، بعض العلماء يقولون هذا، وهذا فيه تفصيلات كثيرة تأتي إن شاء الله إذا وفق الله عز وجل ويسر باستمرار في البرنامج في إقراء كتب أكبر من هذا الكتاب في المصطلح، وكذلك كتب أصول الفقه الموسعة يذكر فيها كثير من التفاصيل في هذا، لسنا بصددها الآن. أو إلى الصحابي كذلك، يعني تصريحا أو حكما من قولي أو فعلي أو تقريره، وقد يأتي فيه أغلب هذه الأقسام وليس الجميع، فهذا يسمى قال والثاني الموقوف، سمى موقوفا. ثم استطرد في تعريف الصحابي بما أن مما يهتم به العلماء طبقات الرواة، فمن هو الصحابي؟ قال وهو الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا هو التعريف، انتهى إلى هنا. ثم أشار إلى رد خلاف بقوله ولو تخللت ردة في الأصح، وهذا لو حذف من التعريف لا يضر لأنه أصلا داخل فيما قبله. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو إنه عبر بلقي ولم يعبر برأى من أجل أن لا يدخل في، لأن التعريف تقييد التعريف بالرؤية يخرج من لم يره لعارض كالعمى مثل ابن أم مكتوم وغيره، وهم صحابة اتفاقا، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، فقال لو قلنا من رأى سيخرج مثل هؤلاء فقال نعبر بلقي ليكون أعم. وإن كنت أنا أرى أن لقي أيضا فيها إشكال آخر يعني من جهة أخرى، لأن رأى ممكن أن تكون من بعيد جدا، وأما لقي يعني إنسان مثلا، هل إذا أنا مثلا رأيت واحد على بعدي مثلا كيلومترات من بعيد رأيته يمشي هل أقول أنا لقيته؟ هذا يعني يحتمل، ولهذا هم يقصدون بالرؤية الرؤية العرفية، يعني لا يقصدون الرؤية بمعنى الإبصار. وعلى كل حال المعنى واضح، من لقي أو من رأى، وقد تعمم الرؤية اللقي بمعنى أنه يعني اجتمع به، ولذلك بعضهم يعبر بمن اجتمع به. وأيضا والمبالغة في يعني في محاقة في التعريفات وكذا لم تكن من داب المتقدمين، إنما هذا من داب المتأخرين يكثرون الاعتراضات وكذا، فيكون الشيء أصلا واضح فيصبح غير واضح، مع أن التعريف أصلا أتى ليوضح يعني. طيب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني لا بد أن يكون وقت لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صحابيا. أما إذا لقيه وهو كافر ثم أسلم وما لقيه مرة أخرى فيقولون هذا ليس بصحابي. وقد وقع هذا لبعضهم فيكون تابعيا، ومنهم يقولون رسول قيصر أو هرقل، رسول هرقل أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يلغزون به، يقولون تابعي حديثه متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكى شيئا وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذا التعريف ليس صحابيا، وبالتالي يروي شيء وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، لأن الراوي إذا تحمل شيئا حال كفره ثم أدى بعد إسلامه يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. مثل جبير بن مطعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في أسارى بدر، لأن جبيرا كان والده المطعم ابن عدي كان أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من سفهاء قريش والذين يريدون أن يؤذوه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. فجبير جاء وكلمه فقال، كان كافرا فدخل المسجد وحضر الصلاة المغرب، والحديث في الصحيحين، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، وفي صحيح البخاري قال فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كاد قلبي أن يطير، انخلع من مكانه تأثرا بهذه الآيات، مع أنه كافر كان إنه يعني يفهم اللغة العربية وتأثر بذلك، وأظن أن في رواية قال وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبه. وبالتالي هذا أتحمله حال كفره وأداه حال إسلامه ويقبل، يقبل لأننا ننظر إلى توفر صفات القبول في الراوي حال الأداء لا حال التحمل، الصفات المتعلقة بالعدالة، ليس كل الصفات، الصفات المتعلقة بالعدالة ننظر إليها حال الأداء ليس حال التحمل. فلو إنسان كان فاسقا فتحمل شهادة ثم تاب وصار تقيا نقيا وأدى الشهادة نقبلها أو لا نقبلها؟ لأنه لماذا نحن لأننا ننظر إلى أنه في هذا الوقت لا يمكن أن يكون يكذب علينا، يغلب على الظن أنه صادق، صح؟ حتى لو كان قبل ذلك فاجرا هذا لا يهمنا، المهم أنه الآن هو لن يقول شيئا يعني يغلب على ظننا أنه صادق لأنه رجل تقي نقي بغض النظر عن ماضيه، هذا لا يهمنا أنه وقت ما تحمل ماذا كان فعل. وأما الصفات المتعلقة بالضبط ففي الأمرين، يعني لو واحد كان مجنونا ثم عقل يقول والله أنا مجنون كذا شفت لي واحد، هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن المجنون لا يضبط، صح؟ ممكن يكون مجنون، هو مجنون يعني، ممكن يكون رأى شخصا فظنه شخصا آخر. وكذلك إذا كان صغيرا جدا بحيث لا يميز ولا يضبط، صغير جدا هذا لا يؤخذ به، أما إذا كان صغير صغر بحيث يضبط فإنه يقبل. طيب، فبالتالي هذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الإسلام. أما إذا ارتد والعياذ بالله ومات على الردة فإنه ليس بصحابي، لأن الردة تحبط جميع الأعمال بما فيها الصحبة، وهذا الظاهر أنه شرط ليس ركنا يعني. لماذا؟ لأننا قالوا لو قلنا هذا لكان كل صحابي وقت موته قبل الموت أثناء حياته نقول له أنت لست بصحابي حتى نتأكد أنك تموت على الإسلام، وهذا لا يقول به أحد، لكن قالوا يعني بمعنى أنه شرط في حقنا نحن عشان نعتبره صحابي، لنعتبره صحابيا. طيب هذا هو. ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح يعني ولو ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام فإن هذا لا ينفي كونه صحابيا، لا ينفي كونه صحابي، مثل الأشعث بن قيس رضي الله عنه أغواه الشيطان فارتد لكنه رجع، وقيل زوجه أبو بكر أخته كأنه يريد أن يقطع ألسنة الناس عنه في زمنه، ومع ذلك ما تخلف أحد عن إخراج حديثه من علماء الحديث، وهو في حديثه في الصحيحين وغيرهما. لماذا؟ لأنه مثل الذي تقدم، لأنه مثل الذي مثل ما تقدم الكلام عليه أنه نعتبره وقت الأداء ولا وقت التحمل، وقت الأداء نعتبره وقت الأداء، فهو مدام أنه أدى بعد رجوعه فلا يضرنا ما كان عليه، مدام هو الآن في حال يوثق بخبره فيها، وهذا هو الأصح، إشارة إلى الخلاف. أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، قال الثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، إذا كان تابع أو من أتباع التابعين أو من دونهم فإنه يسمى مقطوعا، وهذه صفة للمتن بخلاف المنقطع. من هو التابعي؟ قال وهو من لقي الصحابية كذلك بنفس القيد المتقدم. ولا يشترط في الصحابي أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يلازمه أو حتى لو رآه مرة واحدة وذهب فهو صحابي، ولا خلاف معتبرا في ذلك. قال ويقال للأخيرين، ما هما الأخيران؟ الموقوف والمقطوع، الأثر، ولذلك يقال اتباع الحديث والأثر، حديث مرفوع والأثر معناه اتباع الصحابة والتابعين، اتباع السلف يعني. ولذلك يقال لأهل الحديث أهل الأثر، يعني أثر قد يطلق بمعنى عام يدخل فيه الأحاديث، يعني أنهم ناس أثريون يتبعون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ولا يقولون يبتدعون من عندهم، ولا يقولون بآرائهم ويتركون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسلف كانوا يهتمون بالآثار مع الحديث، ويعتبرون الأحاديث شارحة، الآثار شارحة للآثار للأحاديث، كما أن الحديث أيضا يشرح القرآن، ولا يستقلون بفهم الأحاديث. طريقة الاستقلال بفهم الأحاديث يعني أنا أرى أن هذا الحديث يدل على كذا وظاهره كذا، هذه الطريقة الظاهرية، وهي تختلف عن طريقة أهل الحديث. الحديث والأثر يهتمون بالآثار بما جاء عن الصحابة، ويفهمون القرآن والسنة على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. فبالتالي لا بد من هذا حتى لا يكون إنسان يضل ويبتعد عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند ما جمع أمرين، خلاص أن يكون مرفوعا وأن يكون متصل، ولذا قال العراقي في ألفيته والمسند المتصل المرفوع، متصل مرفوع، متصل مرفوع سمى مسند. ولهذا لا تدخل في المسانيد، كتب المسانيد ألفت على هذا، فذلك لا تدخل فيها المراسيل، ولا تدخل فيها الانقطاعات الظاهرة. نحن سبق معنا أن الانقطاع على ضربين، خفي وظاهر. إذا كان خفي يمشي يعتبر مسند ويدخل في كتب المسانيد، وأما إذا كان انقطاع ظاهر كبير جدا فهذا الأصل أن لا يدخل في المسانيد، هكذا قرروا. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني نسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصاحبة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسام النزول، فإن تشاور الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقرب. حسبك. طيب، هذا تقسيم. الآن لو أردنا أن نحصي التقسيمات التي ذكرت، أولا عندنا التقسيم باعتبار عدد الرواة في الطبقات، وهذا ينقسم إلى متواتر وأحد الذي يشتمل على ثلاثة أقسام: مشهور وغريب وعزيز. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني ما يتعلق بالقبول والرد، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والصحيح عنده خمسة شروط، كل ما فقد شرطا منها ونزل عن رتبة الحسن بالنسبة للضبط فإنه يعتبر ضعيفا، ولذلك انجر الكلام إلى الكلام عن سقط أنواعه، ويتكلم عن الطعن وأنواعه، ويتكلم عن المعلول والشاذ والمخالفات. صحيح. ثم التقسيم ودرجات الصحة، مثلا له درجات، وأيضا تكلم عن التعارض، وهذا شيء الأصل أن التعارض ليس في الأصالة جزءا أصيلا من علم أصول الحديث الذي يتعلق بالقبول والرد، وإنما هو شيء أقرب إلى أصول الفقه وأقرب إلى الفقه ونحو ذلك، لكن قد يتعلق به من جهة الشذوذ واختلاف الأحاديث مع بعضها ونحو ذلك. وذكرنا أنه على أربع مراتب: الجمع، فالنسخ، فالترجيح، فالتعارض، وذكر أنواع السقط وما إلى ذلك كل هذا. ثم ذكر هذا تقسيم أيضا ثالث، وهو باعتبار من ينسب إليه المتن. أربعة أقسام: قدسي، مرفوع، موقوف، مقطوع. ثم هذا تقسيم رابع، وهو باعتبار عدد الرواة رأسيا لا أفقيا. في الأول ذا كان أفقي لأنه في الطبقة الواحدة، ننظر كم رواه من الصحابة، كم رواه من التابعين، كم رواه من أتباع التابعين، في الطبقة الواحدة ننظر إليها أفقيا، لو تخيلنا الطبقات هكذا أفقيا. وأما في هذا في العلو والنزول فإننا ننظر إليها رأسيا، كم بينك مثلا أيها الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد؟ 1 2 3 4 5 ثم 4 3. هذا تقسيم آخر ينقسم باعتباره الحديث إلى عال ونازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعني شوف متن يسير مثل بيقونية، انظر كيف اختصر عليك علما كثيرا، يعني كله كم 30 بيت، 34 بيت فقط مع مقدمات وخوادم، يعني لو صفيت ممكن 30 فقط، ومع ذلك شوف كيف يختصر. فكيف إذا كان بعض المشايخ يقول في تسجيلات المسجلة، في شروح المسجلة، يقول من حفظ ألفية في فن وأتقن ما فيها من العلم وراجع شروحها بتوسع فأنا أعتبره عالما في ذلك الفن، هكذا قال. فمثلا إذا عرفت ألفية العراقي ودرست شروحها وتوسعت فأنت في المصطلح ما شاء الله، في الأصول نفس الشيء، مراقي وشروحها وما يتعلق بالخلاف الذي ما شاء الله، وهكذا. وهذا يختصر عليك زمنا طويلا. وبالمناسبة فإن من فوائد الحفظ، من أكبر فوائده، أنه ييسر الجمع بين فنون متعددة. يعني أنت إذا أردت أنك تضبط الفن من غير حفظ ستضطر أنه دائما تكون إيش؟ تراجعه دائما. فهذا لا يحصل إلا في ناس يكون عنده فن فنين ثلاثة بالكثير يمسك فيهم، بس ما عندهم غيره يقعد شنو يدرسه. لكن هل يستطيع أن يضبط 9 فنون أو 10 فنون بهذه الطريقة؟ مستحيل. أما بالحفظ يمكن، لأنه بكون الفن خلاص قفلت عليه بالخزنة، راجعته وكذا وصرت تدرسه من حين إلى آخر، والألفية محفوظة ومضبوطة، ثم الثاني والثالث والرابع والخامس ممكن تضبط. وهذا هو سر تفنن كثير من العلماء مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيط، تأتي الأصول يعطي من هنا مراقي، تأتي الألفية تأتي من هنا، يأتي الأنساب يأتي يعطيك من عمود الأنساب، السير يعطيك من المغازي وهكذا، والبلاغة يأتيك من الجوهر المكنون، السلم مثلا المنطق يأتيك من وهكذا. فجاهز، أقل مراجعة تحضير خفيف وإذا بالفن جاهز، فشدوا حيلكم إن شاء الله. طيب إذن إما أن ينتهي إن قل عدده. العلو والنزول قسمان، مطلق ونسبي. المطلق العلو هو الكامل، الشيء المطلق هو الكامل، فهو المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلى الناس قدرا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكلما قربت من النبي صلى الله عليه وسلم كان إسنادك عاليا. علوا مطلقا ولا نسبيا؟ مطلقا، عالي مطلق. ولذلك وإلى الآن حتى في أسانيد القرآن يقولون مثلا هذا له إسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في زماننا هذا الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، أسانيدهم مثلا في القرآن في بعض تفاصيلها 20 فقط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد عالي جدا، لأنه معناه كل واحد كأنه أكثر من 100 سنة يعني عاش، فهذا أو يعني عدد كبير من السنين، ليس 100 لكن عدد كبير مثلا متوسط السنين فيه عالي، أعلى من 50 سنة بين كل واحد والذي يليه. فبالتالي هذا يسمى إسنادا عاليا، وكذلك في الحديث. أو علو نسبي، والعلو النسبي أقسام كثيرة، في المطولات يذكرون له 5 أقسام، لكن هنا ذكر بعض هذه الأقسام. قال فإن قل عدده، عدد الإسناد، الضمير يرجع إلى الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية، يعني صفة عالية ورفيعة، سواء كان حفظا أو فقها أو نبلا أو غير ذلك، أو تصنيفا بيني وبين البخاري كذا وكذا، هذا أيضا نوع من العلو النسبي. كشعبة، هذا مثال، شعبة سبق معنا التعريف به قريبا. فالأول العلو المطلق الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والثاني النسبي، العلو النسبي. والعلو النسبي تدخل فيه أقسام كثيرة، ذكر بعض المصطلحات للمحدثين تدخل في العلو النسبي. قال وفيه الموافقة، يعني هذا من أنواع العلو النسبي. ما هي الموافقة؟ وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثلا البخاري رحمه الله إذا روى عن مثلا عن بعض شيوخه كعبد الله بن الزبير الحميدي، كالحميدي عن سفيان بن عيينة مثلا، عن فلان عن فلان، عن الزهري مثلا عن أنس، إذا وافقت البخاري في شيخه من غير طريقه، يعني أنت تستطيع أن تروي عن طريقه، عندك سند إلى البخاري، وتستطيع أن تأتي إلى الحميدي من غير طريقه، من غير طريقه، لكن تلتقي معه في شيخه، فهذا في الحميدي لكن عن طريق راو آخر غير البخاري، هذا يسمى موافقة، لأنك وافقته في شيخه من غير طريق. والبدل نفس الشيء، الوصول إلى شيخ شيخه، يعني تلاقيه في سفيان بن عيينة من غير طريقه ولا طريق الحميدي، وإنما تأتي إلى سفيان بن عيينة مثلا من طريق ابن أبي عمر العدني أو غيره إلى سفيان بن عيينة، تلاقيه في شيخ شيخه، هذا يسمى بدلا. وغالبا أن البدل والموافقة لا تطلقان إلا مع علو السند، من غير طريقه على طريقه، لا تطلقان إلا على علو السند عن غير طريقه على طريقه. ما معنى هذا؟ معناه يكون مثلا إذا سلكت طريق البخاري يكون بينك وبين الحميدي مثلا 20 مثلا، وإذا سلكت طريق غيره يكون بينك وبينه 18 فقط، فتقول وافقناه بعلو. وافق، هذا ستجدونه في مصنفات المتأخرين مثل الذهبي والمزي، يقولون وافقناه بعلو، وأنت تقول ما وافقناه بعلو، أنا ما أعرف ما معنى هذا الكلام، أمروها كما جاءت، هذا هو معنى وافقناه بعلو، يعني وافقناه في شيخه مثلا بعلو عما لو كنا رويناه من طريقه هو. وأيضا فوقع، تجد عبارة فوقع لنا بدلا عاليا، بدلا عاليا يعني أنه روى فالتقى معه في شيخه أو من فوقه شيخ شيخه أو من فوقه، بحيث كان لو روى من طريقه لكان أنزل مما لو رواه من هذه الطريق التي ذكرها. هذا يسمى، هذه أشياء لطائف يعني كما ترون، فيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وهذا الذي قلنا العلو يعني صار المحدثون عندهم شهوة كبيرة جدا فيه، حتى قال، ماذا قال، من الذي قال؟ يحيى بن معين. قال ماذا؟ قال ماذا تشتهي؟ قال إسناد عال وبيت خال. يريد أن يتخلص من أهل بيته وأن ينال إسنادا عاليا حتى وهو في قريب من الموت يعني. طيب، فصارت عندهم شهوة عظيمة فيه، حتى قالوا بعضهم شغلهم هذا عما هو أهم وأولى من التفهم في معاني الأحاديث، بل والاهتمام بصحتها على الأقل. لذلك العلماء قالوا أهم شيء يكون السند معتبر، أما سند عالي كله كذابون ومتروكون ما الفائدة، هذا سند أصلا مكذوب لا عبرة به. ولذلك قال العراقي في ألفيته: والصحة العلو عند النظر، يعني عند النظر الصحيح أن الصحة هي العلو الحقيقي، أما كله كذابون وكل ما نستفيد من هذا شيء. طيب، وفيه المساواة، المساواة والمصافحة جنس يختلف عن البدل والموافقة. أما البدل والموافقة فعرفناه، وأما المساواة والمصافحة هي أسهل تصورها منه. ما هي مساواة؟ مساواة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما يكون بين واحد من المصنفين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الإسناد. حديث مختلف، مثلا يقع لك حديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 15 راويا مثلا، فتأتي وتقول ومثلا نحن هكذا ساوينا واحد من المتأخرين من البيهقي، على افتراض يعني، معنى البيهقي لا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15، لكن على افتراض أن عنده إسناد واحد من أسانيد نازل جدا، مثلا النسائي وقع له في بعض الأحاديث وهو النسائي 10، ابن حجر في بعض الأحاديث وقع له 10، ابن حجر النسائي متوفى سنة 300 يعني في بداية القرن الرابع، وابن حجر متوفى سنة 52 و800 يعني في وسط القرن التاسع، فيقول ساوينا النسائي، مع أنه طبعا حديث آخر ليس هو نفس الحديث، لأن نفس الحديث لا يمكن، صح؟ لأنك أنت بينك وبين النسائي كم؟ ما شاء الله تبارك الله كثير من الناس. فلكن بغض النظر عن بس مدام دي 10 ودي 10 يقول إيش ساوينا. فإذا ساويت تلميذه تقول صافحناه. لماذا؟ لأن التلميذ غالبا صافح شيخه، فكأنك صرت تلميذا له وصافحته، عن باب اللطائف. فإذا وقع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 تقول صافحنا النسائي، بمعنى أنك كأنك أخذت عنه وكذا. ولذلك قال وفي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وليس المقصود نفس الإسناد وإنما أي إسناد آخر. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، مثلا النسائي من أشهر تلاميذه ابن السني الذي يعني يروي عنه السنن ونحو ذلك، واحد من أشهر رواة السنن عنه، تمام؟ قال مع إسناد أحد المصنفين، وكذلك مع تلميذ ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول، لأنه من الصفات النسبية، مدام في عالي معناه في نازل. نعم، اقرأ فإن تشارك. نعم، قال صلى الله تعالى: فإن تشرك الراوي وروى عنه بالسن واللقي فهو الأقرب، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدفج، وإن روى عمن دونه فالأثاث وعن الأصاغر، ومنه الآباء وعن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، متفقي الاسم فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذا هذه أيضا مصطلحات للعلماء، إن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمرين السن واللقي فهو الأقران. هي عندنا نحن شيء في علم الحديث يسمى بالطبقات، لعلكم سمعتم به، والطبقات معناها مثلا هي اصطلاح للعلماء يختلفون في تنزيلها وإن اتفقوا في معناها الإجمالي، مثلا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين. ومعلوم أن الصحابة مثلا أسنانهم مختلفة جدا. في صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عمره 10 سنين مثل يعني بعض صغار الصحابة، وبعضهم مات عمره النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عمره أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم يكون في السن 70 أو أكثر، فمتفاوتون. فبعض العلماء يجعلون الصحابة مثلا كلهم طبقة واحدة، لا سيما الصحابة، لأنه ما في فرق بينهم في مسألة الثقة وكذا، ولكن هناك فرق بينهم باعتبار إيش؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار السن. لكن في ماذا يؤثر ذلك؟ أحسنتم، في الأخذ عنه، لأن التابعي ليس كل تابعي يدرك مثلا أبا بكر الصديق، لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، بخلاف مثلا أنس بن مالك مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 سنة مثلا، فأدركه كثير من صغار التابعين. واضح؟ فبهذا الاعتبار بعض العلماء قسموا الصحابة، قالوا لا، عشان نعرف هل هذا أدرك التابعي يمكن أن يدركه أو لا. وكذلك التابعون بعضهم يقسمهم طبقات وأتباع التابعين وهكذا. فهذا يسمى علم الطبقات. الطبقات بما على أي أساس نقسمه؟ باعتبارين، السن واللقي كما ذكر هنا. وأهم الاعتبارين اللقي. اللقي أهم من السن، لأن السن ما يخصنا كثيرا، نحن ما نريد أن نزوجه، وإنما نريد أن نعرف من لقي هو ومن لم يلقى، هذا هو الأهم بالنسبة لنا. أما كم عمرك هذا مسألة شخصية يعني، ولكنه يؤثر في ماذا يؤثر السن، لئلا نستبعد بعض اللقاء. مثلا بعض الناس تقول كيف يكون هذا أدرك فلان وكذا، فإذا عرفت أنه سنه مات وهو تقول هذا مات سنة كذا وهذا مات سنة كذا، كيف يلتقيان؟ فإذا عرفت أنه عاش 100 سنة، بعض الرواة عاش 100 وبعضهم عاش 120 سنة، فهذا نعرف بهذا أنه يمكن أن يلقى. كيف تقول أخذ عنه فلان وهو أخذ عن فلان؟ هذا مستحيل، أكيد فيه خطأ. فلما تعرف أنه مثلا أخذ عن هذا وعمره 20 سنة ثم عاش 100 سنة أخرى حتى أدركه فلان وفلان، يزول العجب. ولهذا يهتم العلماء بمواليد الرواه، مع أنه زمان في شهادات ميلاد ما في شهادات ميلاد، لكن يعرفونها بأخبارهم عن أنفسهم أو بتتبع أنه من لقي ومن مثلا يقولون وفلان هذا قال أنا ما شيت فلانا، معناه كان واعي، معناه أقل شيء عمره كذا وكذا، قدرونه تقديرا. انظر إلى هذه الدقة العجيبة المتناهية في البحث عن أحوال الرواة. فلان هذا لقي فلانا وكيف ولد كذا وكيف، وهل لقي فلانا؟ نعم، لأنه قال أنا لقيت فلان فمن باب أولى أنه يمكن أن يلقى فلانا. هذا كل آية عظيمة، ما في أحد في التاريخ حفظت أقواله وأفعاله وما نقل عنه، لا أقول مثل، لأنه أليس يعني السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولكن نقول ما في أحد يداني ولو من بعيد، ولو من بعيد، ما الطريقة التي حفظت بها الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا بتة. ولذلك قال بعض العلماء ما من أحد يقدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يقدح من باب أولى في جميع النبوات، جميع النبوة، لأنه ما حتى موسى وعيسى عليهما السلام وهما يعني أقرب نبيين عظيمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ولا عنده علاقة أصلا بما عندنا. وإذاك تستغرب مستشرق يأتي ويريد أن يطعم في السنة، ولذلك قال له إيش الذي بيته من زجاج كما يقولون، يعني أصلا ما في شيء، أنت ما عندك شيء، فكيف شوف هنا راوي وأبو هريرة، أبو هريرة بتاع الساعة كم، أنت اسكت بس، يعني ما في أصلا أسانيد كلها منقطعة ومجهولة وبحار ومفاوز بين الرواة وأنت لا تعرفهم. حتى الذين ترجموا الكتاب الذي يسمونه المقدس هم يصرحون بأنهم لا يعرفونه، يقال لهم مثلا هذا الكتاب كان بالسريانية، من الذي ترجمه إلى اللاتينية، ثم من الذي ترجمه من اللاتين، ما يعرفون، هم نفسهم ما يعرفون، لا يقول لا يدعون نقول لا أنا كان معروف، ما يعرفون من الذي ترجمه. فكيف تأتي وتتكلم عن أشياء لم تبلغ عشرة عشرة عشرة معشارها أصلا ولا عندك بها علاقة؟ وهذا يدل على الحقد والضلال. كيف أنت إنسان تقول أنا نصراني وأنا كذا ثم تأتي وتريد أن تطعن، يعني شيء غريب، يقول أنتم عندكم القراءات شوف هذا مختلف عن هذا وتقولون القرآن محفوظ، ألا تستحي على وجهك؟ قصة صلب المسيح المزعومة في أكثر من 70 اختلاف بين الأناجيل، وتأتي تقول اختلاف معنوي ليس مثل هذا، الذين هم عند الرحمن الذين هم عباد الرحمن، وكلاهما صحيح أن النساء وعباد الرحمن وهم عند الرحمن، ما في تعارض. أما هذا يقول قال كذا، والثاني يقول قصة أخرى ما عندها علاقة، والثالث يقول الأربع أناجيل المعتمدة فقط هم أكثر من 100 إنجيل، أكثر من 100 إنجيل، الأربعة المعتمدة في قصة واحدة، قصة محورية في الدين النصراني، وهي قصة صلب المسيح. أكثر من 70 اختلاف بينهم في أنه كيف تمت هذه القصة المزعومة. يعني ماذا أقول؟ لا يعني لا يحتاج إلى تعليق. فكيف بمن يعني من يأتي ويتكلم في مثل هذه الأمور التي لا علاقة له بها؟ ولهذا هذا من مفاخر الأمة الإسلامية، وهو من حفظ الله عز وجل لدينه. وأنا لا أبالغ إذا قلت لو لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم آية إلا هذه الآية لكفى بها قطعا، لأنه إذا كان هذا كذاب فمن الصادق؟ إذا كان هذا ليس بنبي فمن الصادق بعد ذلك؟ خلاص، إذا كان ربنا يحفظ لواحد كاذب كل ما فعل، حتى ما كيف يخلع نعله وكيف، فمن من الذي يعني يكون بعد كذا؟ ومن الأنبياء؟ إذا هذا ما ليس نبيا فمن النبي؟ ما في نبي ثاني، خلاص، إلا تنكر النبوات كلها، تقول ما أنزل الله على بشر من شيء كما قال. أما أن تأتي وتتناقض وتزعم في إنسان آخر لا يبلغ حفظ دينه عشر المعشار، ولا عشر معشار ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول هذا نبي وهذا ليس بنبي، فهذا من أعظم التناقض، وهذا ظن السوء. ولذلك ابن القيم ذكر أنه ألزم النصارى بهذا في بعض كتبه، قال أنا ألزمكم أنكم إذا طعنتم في محمد فإنكم تطعنون من باب أولى في عيسى، وأخبرهم بشيء من ذلك، وقال هذا يلزم منه تنقص الرب، لأنه معناه أنه يحفظ الكذابين ويؤيدهم، وكلما يدعو يجيبه وينصره على أهل الحق الذين هم يزعمون هم أنهم أهل الحق، يقول نصرهم ونصر تلاميذه عليكم، وكلما دعوا وكلما تمسكوا بما جاء به ارتفعوا، وكلما تركوه، يعني حتى انحطاط المسلمين لما يتركون الإسلام هذا نفسه آية، لأنه يدل على أن ما جاء به حق. حتى الهزيمة التي في أحد آية، لأنهم لما عصوه هزموا، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى، لذلك إذا عصي حصلت الهزيمة وإذا أطيع حصل النصر. وهذا باب يعني واسع، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك لما قلنا إن المتكلمين يحصرون آيات الأنبياء في المعجزات الحسية فقط، وقلنا بل معجزات الأنبياء كثيرة جدا وليست محصورة في المعجزة الحسية، بل المعجزة الحسية، وهذا من حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خاتما للأنبياء وإلى يوم القيامة تحتاج أن تكون معجزات ظاهرة لكل أحد، عشان ما يقول أنا ما قامت عليه الحجة، أنا ما رأيت هذه الآيات، عندك القرآن وهو الآية العظمى، وعندك كثير من الآيات الأخرى التي إذا تفكرت فيها ظهرت لك كالشمس. وكذلك الآيات الحسية، يعني ماذا الآيات الحسية للأنبياء الآخرين؟ كيف سنعرفها؟ لابد من أسانيد، وما في أسانيد، وأما هنا عندنا كثير من المعجزات نضعفها لأنها ما ثبتت، صح؟ وأما التي ثبتت ثبتت بأسانيد كالشمس، أعلام النبوة التي في الصحيحين وحدهما لو جمعت لبلغت ربما مئات، التي في الصحيحين وحدهما غيرها من الكتب التي محصت بهذه الطريقة الدقيقة التي ما توصل ولا حام حولها أحد من العالمين أصلا قبل الأمة الإسلامية إطلاقا. الله أكبر، هذه آية عظيمة وكفى بها آية. إذا السن نعرفه باللقي هو العامل الأهم، والسن معه إذا اشترك في طبقة واحدة فهؤلاء يسمون بالأقران، والقرناء من استووا في سند. إذا كان هم في طبقة واحدة فيسمون الأقران حتى لو لم يروي بعضهم عن بعض، فإذا روى أحدهما عن الآخر سميت رواية الأقران. يعني أنت تقول مثلا عائشة وأبو هريرة قرينان، فإذا روى أحدهما عن الآخر نقول هذه رواية أقران، فإذا روى كل واحد منهما عن الآخر يسمى بالمدبج، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه. إذن هذا قيل أخذ من ديباجتي الوجه لأنهما متساويتان، فلذلك قيل له مدبج، يعني إذا عائشة روت عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن عائشة يسمى مدبجا، وأما إذا روت أحدهما فقط عن الآخر تسمى رواية أقران. وإذا قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، رواية أقران يعني، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه، هذا أيضا معتمد على الطبقات، واحد من الطبقة العليا روى عن من دونه في السن واللقي أو في القدر، هذا تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. طبعا نحن لا نهتم برواية الأصاغر عن الأكابر، لماذا؟ لأن الأصل أصلا الأصل هذا هو أن يلوي التلميذ عن الشيخ. أما إذا الشيخ روى عن التلميذ هذا تسمى رواية الأكابر عن الأصغر حتى لو لم يكن تلميذه، والمهم أنه إنسان كبير روى عن من دونه فهو رواية الأكابر عن الأصغر. ومنه الآباء عن الأبناء، منه نوع خاص، الأب يروي عن ابنه، الأب يروي عن ابنه، وهذا نوع خاص من الأكابر عن الأصغر. وفي عكسه كثرة، ما هو عكسه؟ الآباء عن الأبناء، هذا كثير، الآباء الأبناء عن الآباء، مثلا يروي ابن عباس عن العباس مثلا، أو يروي أي راوي ابن سالم عن ابن عمر مثلا، هذا كثير، ابن عمر هو والده. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، هناك من روى عن أبيه فقط وهناك من روى عن أبيه عن جده، ولهذا قال وهو معال للحفيد الناقل، يعني قال بعض العلماء قالوا إن من المفاخر وكذا أن يقول إنسان حدثني أبي عن جدي، لأن هذا يدل على ماذا؟ على أنهم أسرة علم، أبوه وجده من العلماء وهو مثلهم، مثل الليث بن سعد، هذا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد وهو من شيوخ مسلم، يقول حدثني أبي عن جدي. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، تلميذان لشيخ واحد أحدهما تقدمت وفاته والآخر تأخرت وفاته، فهذا يسمى السابق واللاحق، السابق هو الأول واللاحق هو المتأخر، وأحيانا يكون الفرق كبير جدا حتى يصل أحيانا إلى 150 سنة. كيف يصل إلى 150 سنة؟ غالبا يكون هذا بسبب أن هذا الشيخ روى عنه شيخه رواية أكابر عن أصاغر، شيخه أخذ منه حديث، والشيخ طبعا مات مثلا قبله بخمسين سنة بسبعين سنة، ثم هو عاش وعمر إلى أن أدركه في آخر حياته واحد صغير عمره 10 سنوات مثلا أخذ منه حديث، ثم هذا عاش بعد كذا 100 سنة مثلا، فيصير الفرق بين شيخه الذي مات قبله بدهر وتلميذه الذي أدركه في بعد دهر ثم عاش دهرا ثالثا يتجمع من هذه مرات 150 سنة، وهذا موجود يعني له أمثلة. طيب وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، إذا كان في مثلا اثنان اشتركا في الاسم فقط، أو في الاسم واسم الأب، أو في الاسم واسم الأب والجد، أو في الاسم واسم الأب والنسبة، أو في الاسم والنسبة هكذا، مثلا حماد هذا يحتمل، ربما حماد بن زيد وربما حماد بن سلم، أو سفيان يحتمل أنه سفيان ثوري ويحتمل أنه سفيان بن عيينة مثلا، قال هذا يسمى مهملا لأنه أهمل لم ينسب، المهمل هو الذي لم ينسب، المهمل هو الذي لم ينسب نسبة تميزه، فإذا ما عرف كيف نميزه؟ قال لك لم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني نعرفه عن طريق التلاميذ، مثلا نقول هذا فلان لأنه يروي عنه فلان، وفلان هذا إنما روى عن سفيان الثوري ولم يروي عن سفيان النعي، أو العكس إنما روى مثلا إذا وجدت سفيان عن الزهري فهو سفيان بن عيينة، لأن سفيان الثوري وإن كان أكبر من سفيان بن عيينة لكنه لم يلقى الزهري لم يأخذ عنه، فإذا وجدنا سفيان عن الزهري إما نأخذه بالشيخ أو بالتلميذ، فإذا كان هو في مشايخ مميزين لهذا أو لهذا أو طلاب مميزين لهذا أو لهذا فهذا يساعدنا في تحديد من هو هذا المهمل، صحيح؟ يبقى الاشتراك لو اشتركا في الشيخ والتلميذ، هذا إشكال طبعا، يعني نفس التلميذ هذا روى عن الشيخين والشيخان روايا عن شيخ واحد أيضا، فيكون الشيخ متحد والتلميذ متحد، فيأتي سند فيه هذا التلميذ وهذا الشيخ، مثلا راوي واحد روى عن حماد بن زيد وروى عن حماد بن سلم، وحماد بن زيد وابن سلمة روايا عن شيخ واحد مثلا أيوب، فيأتي مثلا تلميذ عن حماد عن أيوب، طيب انظر إلى التلميذ روى عنهما معا، انظر إلى الشيخ روايا عنهما، فهنا يحصل إشكال، ولكن هذا إذا كانا ثقتين لا يضر، التردد بين ثقتين لا يضر، لماذا؟ لأنه سواء هذا أو هذا هو صحيح، إذا كان الإسناد ما في إشكال على التقديرين ما في إشكال، يبقى الإشكال إذا كان أحدهما ضعيفا على أحد التقديرين يضعف الإسناد وعلى أحد التقديرين يصحح، فنتوقف فيه لا نصححه إلا إذا تثبتنا على القاعدة العامة وهي التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نصحح إلا إذا توفرت شروط القبول. نعم اقرأ. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن دخل مرضي المدثم رد احتمالا قبل من أصح، ففيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواد في صيغ الأداء أو غيرها من حالات فهو المسلسل. نعم حسب. إذا جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. هذه المسألة تسمى مسألة من حدث ونسي، معناها الشيخ جاءه التلميذ فقال أنت حدثتني، أو حدث عنه التلميذ في مجلس آخر قال حدثنا فلان، قال حدثنا حدثنا، فبلغ الشيخ فقال أبدا حياتي أنا ما سمعت بهذا الحديث. يا شيخ كيف هذا الكلام، أنا أخذته عنك، حياتي عمري أول مرة أسمع بهذا الحديث، ماذا نصنع؟ والشيخ والستين يمين هنا والستين يمين هنا كلهم متأكدون أو متثبتون من هذا. هذا فيه خلاف بين العلماء. الشيخ يقول، الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول نفصل: إذا جحد مرويه فله حالات، إما أن يجزم يقول أبد الآباد ما حصل سمعت بهذا، أبدا يجزم جازم، وإما أن احتمالا يقول والله أنا لا أذكر هذا الكلام، لا أذكر أني سمعت بهذا الحديث قط، لكن لا يجزم بالرد، إنما يقول ما أذكر أنا لا أذكر هذا، حياتي ما أذكر أنه مر علي هذا الحديث، لكن لا يجزم مثل الأول. فيقول إذا رده جزما رد، وإذا كان احتمالا فإننا لا نقضي بالشك على اليقين، نأخذ بيقين التلميذ، لكن الأصح أنه يقبل مطلقا ولو جزم بالرد، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه عمل الشيخين وغيرهما. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا ينسى الشيء حتى يجزم به، وكلنا نقع في هذا، أحيانا تحلف تقول أبدا هذا الشيء ما وقع، ثم بعد قليل يذكر لك بعض القرائن، أيوة صحيح صحيح نعم. ولذلك وهذا واقع، فلذلك إذا كان التلميذ جازما فإننا لا نقضي للناس على المتذكر، وإنما نقضي للمتذكر على الناس، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي ولو جزم. وقد وقع في الصحيحين ما جزم الشيخ بأنه لم يسمع هذا الحديث، ومع ذلك أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وقد ذكر ذلك فيما أحسب السخاوي في في في في في فتح المغيث على الألفية، والذي أجزم به أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم ذكره في شرح السيوطي ورجح هذا القول، وهذا هو القول الراجح، ويدل عليه عمل الشيخين وغيرهما أنه يقبل مطلقا إذا جزم التلميذ. ومن اللطائف التي وقعت في ذلك أن بعض الناس الذين لم يجزموا صاروا يروون الحديث عن تلميذهم عن أنفسهم، مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قال لسهيل بن أبي صالح، وسهيل شيخه، قال لو أنت حدثتني في قصة الشاهد واليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قال أنا ما أذكر هذا الكلام، أنت حدثتني عن، قال ما أذكر، لكنك عندي ثقة. هو سهيل كان حصل له شيء، ذهب بشيء من حفظه كما ذكرنا في سوء الحفظ الطارئ، فحصل له شيء ذهب بشيء من حفظه، ولذلك البخاري لا يعتمد عليه، لكن مسلم يعتمد عليه، ومع طبعا مع غيره يعني الحديث التي لم يشذ بها وكذا يأتي بها ما في إشكال، وهو يعني في الجملة ثقة أو صدوق لا بأس به. فقال لكنك عندي يا ربيعة ثقة، فصار يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا وكذا وكذا، وهذا تواضع عظيم يعني يحدث عن غيره عنه، وهذا يحصل يعني كثيرا. فإذا في من حدث ونسي. والمسألة الأخيرة هي المسلسل: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات القولية أو الفعلية أو القولية والفعلية معا فهو المسلسل. المسلسل هو الذي تتابع فيه الرواة على حالة ما أو على حالة ما أو على فعل ما قول ما، أي شيء يتتابعون على حالة ما، مثلا إما قول معين إما صيغ الأداء واحدة، مثلا قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال، نقول هذا الحديث مسلسل بالتحديث، أو مثلا قال سمعت فلانا قال، قال سمعت فلانا قال، قال سمعت فلانا قال، نقول هذا مسلسل بالسماع أو بالإخبار أو بالإنباء أو بالعنعن هكذا. هذا معنى صيغ الأداء، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وأما الحالات قد تكون حالة قولية مثلا قال فلان أشهد بالله لقد حدثني فلان قال أشهد بالله لقد حدثني فلان قال أشهد بالله، هذه مسلسل بحالة قولية معينة أو مسلسل بحالة فعلية معينة، مثلا فقبض على لحيتي وقال، وقد يجتمعان مثلا هذا في قبض على لحيتي وقال آمنت بالقدر بعد الحديث، والآخر قبض على لحيتي وقال آمنت بالقدر والآخر قبض على لحيتي، فيكون هذا مسلسل أو مسلسل بمكان معين أو بزمان معين أو بقول معين قبل الحديث أو بعد، ومنه الحديث المسلسل بالأولية، يقول حدثني فلان وهذا أشهر حديث مسلسل وأصحه، حدثني فلان قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه قال، ولكن المسلسل ما فائدته؟ هذا في إشارة إلى ضبط شدة ضبط الرواة وأنه ليس فيه انقطاع، صح؟ لأنه كل واحد قال أن رأيت الشيخ قال أو رأيت الشيخ فعل، إذا متصل، فهذا يدل على الاتصال. لكن أكثر الأحاديث المسلسلة لا تخلو عن ضعف في التسلسل لا في أصل الحديث، تسلسل نفسه في شيء من أحيانا الضعف، وبعضها يصح لكن قد لا يستمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أبو ذر قال في صحيح مسلم واحد تابعي سأله عن شيء قال فضربني على فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فضربني في فخذي ضربة أوجعتني وقال، مثلا هكذا، هذا مسلسل بحالة فعلية مثلا معينة وهذا نوع من التنبيه. ومثلا حديث إني أحبك فقال حدثنا فلان، هذا مسلسل بالمحبة بالتحديد قبل أن يحدثه يقول إني أحبك، فقال حدثني فلان قال إني أحبك قال حدثني فلان قال إني أحبك، كل واحد ثم حدثه بالحديث. فلا تدعنا في دبر كل صلاة يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، هذا يسمى المسلسل. إذن إذا تتابعوا على حالة معينة وهو لا يؤثر على صحة الحديث ولا ضعفه، لكنه يعني يدل على مزيد الضبط من جهة أنه متذكر للقائل حول حالة ويدل على اتصال الإسناد إذا صح. لعلنا نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة ولا في أول ابن عاشر قلنا يا شيخ أول ابن عاشر خلاص إن شاء الله. هل قصد المصنف بقوله ويقابل علو بأقسامه النزول قصد إيش، أم من صوره الموافقة والبدل وغيرها؟ وإن كان فهل من أمثلة؟ ما فهمت السؤال. هل يقابل قوله يقابل من صوره الموافق؟ ليس من الأدب الانصراف قبل أن يوقف الشيخ الدرس يا شباب أيها الذاهبون إلى الباب، أنا ما عندي مشكلة لكنني أؤدبكم بأدب العلم فقط، أن لا ينصرف الإنسان حتى يوقف الشيخ الدرس كاملا بأسئلتي. طيب، وما فهمت، هو داخل في العلو النسبي ويدخل فيه النزول، لكن هو ذكر أنه لا يطلق عليه الموافقة والبدل إلا إذا كان فيه علو، هذا هو الغالب. يقول هل من قال أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة هل هذا يدخل يعني يعارض تعريف الصحابي؟ وهل لا، هم يقولون أنه يكون لقيه على الحال المعهودة في حياته وكذا، ولذلك لا يعتبر من لقيه حتى على زعمه يعني الفاسد لا يعتبر صحابيا، ولا هو يقول أنني صرت صحابيا، وهذا أصلا يعني ما يحتاج إلى إثبات ولا يعرف أنه يصح أصلا عن أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا يلاقي أحد يعني بعد موته، وهذه المسألة كانت سبب رجوع الشيخ تقي الدين الهلالي وكان من أئمة أهل السنة في المغرب، كان من سبب رجوعه عن التجانية إلى أن صار إماما عظيما من أئمة أهل السنة، أنه كان تجانيا، ومهم حصلت له قصص، عنده رسالة اسمه الهادية الهادية إلى الطريق التجانية، وأنا لم أقرأها لكن نقل عنه في بعض الكتب هذه القصة، وأنه ناظره واحد وكان الاستعمار الفرنسي في المغرب منع التجوال، وكان مع رجل ينكر على الطريقة التجانية هذا الكلام يعني، وقال أنا خفت أن يخسف بي أو كذا، بس أريد أن أخرج ما أستطيع أن أخرج بسبب حظر التجوال. شوف كيف الله عز وجل يسخر أسباب ما يتوقعها الإنسان، فاضطر أن يجلس معه، فقال لا بد أن أناقشه طيب عشان أدافع عن الإمام التجاني وكذا، فدخل فقال له أنا أسألك سأناظرك في مسألة واحدة، إذا هدمت إن هدمت الطريقة ما هي، هل يمكن أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ فأخذ يقول له مثلا لما الصحابة اقتتلوا وعائشة وكذا هؤلاء كلهم يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر للتجاني، خلاهم حتى خرجت زوجته وكذا وشدوا بها الجمل والناس وكل هذا يتركه ويظهر إلى التجاني فقط، إلى أن شيئا فشيئا فقال صار جلسة أخرى وثالثة، فهداه الله عز وجل وصار من أئمة أهل السنة الكبار، وكان شديدا جدا على الصوفية، وهم كانوا يشدون عليه. كثير من الناس الذين يكونون في بيئة شديدة تجده أيضا يصير شديدا من شدة المواجهات والمصادمات وكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 5 دقائق وأنا واصل إن شاء الله.